بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا إخوة الكرام إلى سورة غافر، وهذه السورة من سور الحواميم أو يسميها بعض الصحابة آل حاميم، وهي سور متتالية تبدأ من هذه السورة إلى تقريبا خمس سور أو ستة، كلها تبدأ بدايتها حامية. وهذه الحواميم يسميها ابن مسعود رضي الله عنه ديباج القرآن، يقصد يعني جماله وروعته. وحاميم مثل الحروف المقطعة التي مرت معنا كثيرا، ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، وهي كما تقدم معنا أنها حروف الله أعلم بمعناها، لكنها جاءت لحكم ولغايات، فهي ليس لها معنى لكن لها مغزى. فمن حكمها التنبيه، من حكمها التحدي، كأنه يقال أن هذا القرآن من حروفكم ولم تستطيعوا أن تأتوا مثله. من حكمها التعريف بالسورة، من حكمها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذه مطلع السورة، وغير ذلك من الحكم التي الله أعلم بها. لكنها لا شك أنها من لغة العرب، حيث أنهم استنكروها، العرب اللي كانوا حريصين على البحث عن أي خطأ بالقرآن مع هذا ما استنكروها، فهذا يدل على أنها من لغة العرب. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، يعني هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالله تعالى يخبرنا أنه العزيز القاهر الذي قهر بعزته كل المخلوقات، وأنه عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، فهو الذي يعني يضع كتابا ينفع به مخلوقاته وينفع به البشرية. ثم ذكر كل صفاته، قال غافر الذنب، غافر الذنب، وقابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول يعني ذو التفضل والإحسان والكمال الشامل سبحانه وتعالى. فهو غافر الذنب وقابل التوب، يعني يغفر الذنب يستره، ويقبل التوب، التوبة التائب يقبلها، ويعني يفرح بتوبة عبده. وهو أيضا شديد العقاب بالطول العظمة، لا إله إلا هو إليه المصير، كلنا مصيرنا إليه سبحانه، فهو الذي سيحكم علينا يوم القيامة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني الذي يجادل في آيات الله ويعاند في آيات الله سبحانه وتعالى، هنا مراد المجادلة الرد لآيات الله سبحانه وتعالى وعدم قبولها. ما يفعل ذلك إلا الذين كفروا، لأنهم لا يقبلون أصلا يعني هذا الدين ولا هذا القرآن. فالله تعالى يقول فلا يغررك تقلبهم في البلاد، يعني لا يغرك البهرجة التي هم فيها والدنيا التي عندهم، فإن الدنيا ليست جزاء لأحد، بل الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب سبحانه وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يعني جاءت قبائل كثيرة وأمم كثيرة، الأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، فعلا حاولوا قتل أنبيائهم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليردوا به الحق، فأخذتهم. والله تعالى هؤلاء الذين حاولوا جذبهم بالباطل وحاولوا يقتلون الأنبياء، إيش النتيجة؟ فأخذتهم، فكيف كان عقاب، فكيف كان عقابي لما أخذتهم أخذ عزيز مقتدر. ولذلك الله تعالى يعني يريد من الناس أن تنتبه إلى هذا التهديد العظيم، أن الذي يعاند آيات الله ويجادل في آيات الله فقد يكون له مصير كمصيره. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. حملة العرش هم من خيار الملائكة وأعظمهم، وهم ثمانية أصلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هؤلاء حملة العرش فيهم صفة عظيمة وجميلة، وهي أنهم يستغفرون للمؤمنين. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، هذه أول صفة من صفاتهم، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، يدعون للمؤمنين، يستغفرون للمؤمنين. قال الله تعالى في آية أخرى: ويستغفرون للذين تابوا، يعني يقولون ربنا اغفر للذين تابوا. فإذا يدعون للمؤمنين عموما وللذين تابوا خصوصا. ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. إذن هم يدعون للمؤمنين عموما، ثم جاء الدعاء الخاص للذين تابوا، قال: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يعني: يا ربي، كما وسعت رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء، فليسع رحمتك هذا التائب المقبل عليك. ولذلك هنيئا للتائبين، أن من فضائل التوبة أن الملائكة تدعو له بهذا الدعاء العظيم، بأن الله يغفر له: فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. طبعا لا يقف الدعاء إلى هنا فقط، بل يدعون لهم وعيالهم وزوجاتهم. يقول الله تعالى، يقولون أيضا الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن دعوا لهم ودعوا لعيالهم وزوجاتهم وآبائهم. لا زال الدعاء مستمر. يقول الله تعالى أيضا من كلام دعاء حملة العرش: وقيهم السيئات، يعني احفظهم وجنبهم السيئات حتى لا يقعوا في السيئات مرة ثانية. وقيهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، يعني هذا هو المرحوم الذي حفظه الله تعالى أن يقع في المنكرات ويقع في السيئات. ولذلك يا أخوان، كون الإنسان ما يقع في السيئات، لا تظن أن هذا مكسب شخصي وأن هذا يعني بتفوقك، لا، هو بحفظ الله لك وبتوفيق الله لك وبتيسير الله لك. ولذلك يجب الإنسان دائما يشكر الله تعالى على هذا، ويدعو الله على الثبات أنه لا يجعله يقع في السيئات. وقيهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أعظم فوز أن ينقى الإنسان من السيئات ويفوز في الدنيا والآخرة. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم السيئات، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله.